أما السؤال السادس فيقول فيما يخص اللباس الذي يلبس عليه علم بلاد الكفر أو اسم بلد الكفر، هل يجوز لبسه أم يعتبر ولاء لهم؟ أقول الجواب لا يجوز لبسه، لا يجوز لبسه، ويخشى على لابسه من الميل إليهم ومحبتهم. السؤال